الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. الدين ضرورة للمجتمع. يرى جمال الدين أن العقيدة الدينية كعقيدة تكفل للمجتمع الإنساني ثلاثة عناصر رئيسية: الحياء، الأمانة، الصدق. ويفيد في شرح هذه العناصر وضرورتها للسلوك المستقيم في المجتمع مرة عن قيمتها في نفسها، وأخرى عن بيان أن المذهب الطبيعي لا يجتمع معها فضلا عن أن يكفلها، وفي بيانه هذا يسلك فيه طريق الصبر والتقسيم. يقول حاشية ملخصا من صفحات رقم 71 حتى 80 من كتاب الرد على الدهريين، يقول إن وهم الدهري لا يجتمع مع فضيلة الأمانة والصدق وشرف الهمة وكمال الرجولة، وذلك لأن الإنسان له شهوات لا تحد، وإن الطبيعة لم تحدد طريقا معينا لتحصيل هذه الشهوات، فطريقها إما بالسيف والقوة وهذا يفضي إلى سفك الدماء والتخريب، وإما شرف النفس، وشرف النفس محدود بالعرف والعادة وليس له مقياس عام، وإما الحكومة وهي لا تعرف إلا الاعتداءات الواضحة، أما المفاسد المموهة فلا تعرفها، على أن رجالها قد يكونون أيضا من المفسدين، وإما الاعتقاد بمدبر الكون وبأنه مالك الجزاء في الحياة الأبدية وذلك هو المتعين. ويعقل بعد ذلك بقوله فتبين مما قررنا أن الدين وإن انحطت درجته بين الأديان وهي أساسه فهو أفضل من طريق الدهريين وأحسن بالمدنية ونظام الجماعة الإنسانية وأجمل أثرا في عقد روابط المعاملات، بل في كل شأن يفيد المجتمع الإنساني وكل ترق بشري إلى أي درجة من درجات السعادة في هذه الحياة الأولى. فلم تبقى ريبة في أن الدين هو السبب الفردي لسعادة الإنسان، فلو قام الدين على قواعد الأمر الإلهي الحق ولم يخالطه أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه، فلا بد أن يكون سببا في السعادة التامة والنعيم الكامل. أضرار المذهب الطبيعي المادي على المجتمع. أما أضرار المذهب الطبيعي المادي على المجتمع فجمال الدين الأفغاني يوضحها بذكر أمثلة من تاريخ الجماعات المختلفة التي سيطر عليها المذهب في فترة من تاريخ حياتها قديما وحديثا، ويرى أن المذهب الطبيعي قد برز في صور متعددة على هذا النحو: مذهب أبي قور في الشعب الإغريقي، مذهب مزدك في الشعب الفارسي، مذهب الباطنية في الجماعة الإسلامية، مذهب فولتير وروسو في الشعب الفرنسي، مذهب العصر الجديد في تركيا، مذهب الاشتراكية والقومية والاجتماعية في أوروبا وبخاصة في الشعب الروسي، مذهب المورمان في أمريكا. ويقول جمال الدين شارحا لذلك إن حياة الشعب الإغريقي فسدت بإباحية المذهب الأبي قوري، وكذلك فسدت الحياة في الشعب الفارسي عندما تأثرت بمزدك، والمسلمون عندما دخلت عليهم الباطنية بمذهبهم في القرن الرابع الهجري بمصر أفسدت حياتهم. وهو يرى أن ضعف المسلمين ابتدأ حقيقة منذ ظهور الباطنية والعقائد الطبيعية أو الدهرية، وليست الحروب الصليبية هي بداية هذا الضعف وأمارته، بل كانت إحدى نتائج هذا الضعف، وهذه العقائد هي إذن التي مهدت لهذه الحروب الصليبية وكذا لحرب التتار. وينسبوا للباطنية أنهم يقولون إن الله منزه عن مشابهة المخلوقات، ولو كان موجودا لأشبه الموجودات، ولو كان معدوما لأشبه المعدومات، فهو لا موجود ولا معدوم. ثم يقول والفرنسيون حتى القرن الثامن عشر كانت لهم أخلاق فاضلة قوامها الترابط وعدم الانحلال، حتى ظهر فولتير ورسو وسخر من الدين والإله فبدأ التحلل على أشده، وآراؤهما لهي التي أضرمت نار الثورة الفرنسية وأفسدت أخلاق الكثير من أبنائها، فاختلفت بها المشارب وتتابعت المذاهب، وقام على مذهب فولتير ورسو مذهب كومو الاشتراكية. ولو تبارك الأمر أرباب العقائد النافعة لنصفت الاشتراكية على أديم فرنسا. حاشية الرد على الدهريين صفحة 63 و65. وواضح هنا أيضا أن جمال الدين يترجم الشيوعية بالاشتراكية، ولعل هذه المذاهب ومصطلحاتها لم تكن قد تحددت بدقة في الفكر الشرقي في ذلك الزمن المبكر. انتهت الحاشية. وما صنعه نابليون الأول في إعادة المسيحية لم يجد كثيرا، كما لم يجد انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في إعادة الإسلام إلى مسجده الأول في الجماعة الإسلامية الأولى. والأمة العثمانية إنما رقت حالها في الأزمنة الأخيرة بما دب في نفوس بعض عظمائها وأمرائها من وساوس الدهريين، فإن القواد الذين اجترحوا إثم الخيانة في الحرب الأخيرة بينها وبين روسيا، الحرب الروسية التركية من عام 77 و800 ألف إلى 78 و800 ألف للميلاد في البلقان، لزحزحة الأتراك كمسلمين عن شبه جزيرة البلقان وبلاد اليونان، كانوا يذهبون مذهب الطبيعيين، وبذلك كانوا يعدون أنفسهم من أبناء الفكر الجديد أبناء العصر. وربما كانت هذه الأفكار غاية لجمعية الإصلاح والترقي التي نشأت بعد ذلك، لذلك خان أولئك الأمراء ملتهم مع ما كان لهم من الرتب الجليلة، ورضوا بالدنية واستناموا إلى الخسة، ونسفوا بيت الشرف العثماني، وجلبوا المذلة على شعوبهم بعرض من الحطام قليل. حاشية الرد على الدهريين صفحة رقم 66. انتهت الحاشية. والسوشياليست الاجتماعيون والنيليست العدميون والكوميونيست الاشتراكيون غايتهم جميعا رفع الامتيازات الإنسانية كافة، وإباحة الكل للكل، وإشراك الكل في الكل، وجميعهم على اتفاق في أن جميع المشتهيات الموجودة على سطح الأرض منحة من الطبيعة، والإخاء للتمتع بها سواء، والدين والملك عقبتان عظيمتان وسدان منيعان يعترضان بين أبناء الطبيعة ونشر شريعتها المقدسة الإباحة والاشتراك. فإن من الواجب على طلاب الحق الطبيعي أن ينقضوا هذين الأساسين، يبيدوا الملوك ورؤساء الأديان، ثم يعمدوا إلى الملاك وأهل الساعة في الرزق، فإن دانوا لشرع الطبيعة فخرجوا عن الاختصاص فتلك، وإلا أخذ بأعناقهم قتلى حتى يعتبر بهم من يكون من أمثالهم، فلا يلوون رؤوسهم كبرا على الشريعة المقدسة شريعة الطبيعة. وكثرت أحزابهم ونمت شيعتهم في أقطار الممالك الأوروبية، خصوصا مملكة روسيا. لا جرم أن هذه الطوائف إذا استفحل أمرها وقوي ساعدها على المجاهرة بأعمال لها قد تكون سببا في انقراض النوع البشري كما تقدم ذكره. الدين الإسلامي. ثم يتحدث عن الدين الإسلامي فيقول: إنه في مقدمة الأديان من حيث حاجة البشرية إليه، لأن له مزايا ليست متوافرة في دين آخر. أولا، صقل العقول بصقال التوحيد وتطهيرها من لوث الأوهام، وذلك يحول دون اعتقاد أن كائنا من الكائنات له تأثير نفع أو ضر، كما يحول دون اعتقاد أن الله يظهر بلباس البشر أو حيوان آخر، أو أن تلك الذات المقدسة نالت شديد الألم لمصلحة أحد من الخلق، كما توجد تلك الأوهام في ديانات براهما في الهند وبوذا في الصين وزرادشت في بقايا الفارسيين. حاشية الرد على الدهريين صاد 85. انتهت الحاشية. ثانيا محق امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف، وقرر المزايا البشرية على قاعدة الكمال العقلي والنفسي لا غير، فالناس إنما يتفاضلون بالعقل والفضيلة، وقد لا تجد من الأديان ما يجمع أطراف هذه القاعدة. فالبراهمية قسمت الناس إلى طبقات، واليهودية فضلت شعب إسرائيل على بقية الشعوب. ثالثا جعل العقيدة قائمة على الإقناع لا على التقليد واتباع ما كان عليه الآباء. والدين الإسلامي كلما خاطب العقل ويكاد يكون منفردا بتقريع المعتقدين بلا دليل وتوبيخ المتبعين للظنون. رابعا نصب المعلم ليؤدي عمل التعليم، وأقام المؤدب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حاشية الرد على الدهريين صاد 93. فإن قال قائل إن كانت الديانة الإسلامية على ما بينت فما بال المسلمين على ما نرى من الحال السيئة والشأن المحزن؟ فجوابه أن المسلمين كانوا كما كانوا وبلغوا بدينهم ما بلغوا، والعالم يشهد. وأكتفي الآن من القول بهذا النص الشريف: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حاشية الرد على الدهريين صاد 93. محاربة الاستعمار البريطاني. أما الشق الثاني في مقاومة الاستعمار الغربي في كفاح جمال الدين فيوجهه إلى الاستعمار البريطاني بخصوصه، ولعل ذلك كان نتيجة احتكاكه المباشر به في مصر والهند. ففي مصر في المدة الواقعة بين مارس سنة 71 و800 وألف للميلاد والرابع عشر من أغسطس سنة 79 و800 وألف للميلاد، عاصر جمال الدين بعثة كيف سنة 75 و800 وألف التي وفدت إلى مصر لفحص ماليتها وإنشاء مصلحة للرقابة المالية يخضع الخديوي لمباشرتها، وهي تلك الرقابة التي تمثلت في صندوق الدين الذي أنشئ في سنة 76 و800 وألف للميلاد. كما قامت بإنشاء نظام الرقابة الثنائية لمراقبة مصروفات الحكومة من اثنين، أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي، وبإنشاء لجنة مختلطة لإدارة السكك الحديدية وميناء الإسكندرية. ثم تطورت الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة برئاسة نوبار باشا المنحدر من أصل أرمني، يدخلها وزير إنجليزي لوزارة المالية وآخر فرنسي لوزارة الأشغال. نعم كان الاحتلال البريطاني الرسمي في سنة 82 و800 وألف للميلاد، أي بعدما أبعد جمال الدين عن مصر في سنة 79 و800 وألف للميلاد. ولكن إذا عرف أن إبعاده عن مصر قبل الاحتلال البريطاني بثلاث سنوات كان بمشورة القنصل الإنجليزي المستر فيفان على الخديوي توفيق، إذا عرف هذا ربما يتضح مقدار النفوذ الأوروبي الممثل في النفوذ البريطاني بمصر على عهد إقامة جمال الدين بالقاهرة. والتهمة التي وجهت إلى جمال الدين لإبعاده عن مصر كانت هي أنه يرأس جمعية من الشبان ذوي الطيش تجتمع على فساد الدين والدنيا. أما احتكاك جمال الدين المباشر بالسلطة البريطانية في الهند فأتضح من زياراته الثلاث لهذه البلاد. وقبل هذا وذاك كان احتكاكه بهذه السلطة على عهد تنازع الأسرة المالكة في أفغانستان على الحكم والملك بتشجيع الدسائس الإنجليزية، وقد اضطر هو إلى الرحيل من أفغانستان إلى الهند تحت ضغط هذه الدسائس. ففي المقال الافتتاحي لأول عدد من جريدة العروة الوثقى يصور جمال الدين حادث الاحتلال البريطاني لمصر على أنه كارثة على العالم الإسلامي، وقد أهاب بالمسلمين بباعث من دينهم أن يتكاتفوا لدفع بلاء هذا الاحتلال. يقول حاشية مجموعة العروة الوثقى صاد 28-29. يقول إن الخطر الذي ألم بمصر نفرت له أحشاء المسلمين وانكلمت به قلوبهم، ولا تزال آلامه تستفزهم ما دام الجرح نقارا. وما هذا بغريب على المسلمين، فإن رابطتهم الملية أقوى من رابطة الجنس واللغة، وما دام القرآن يتلى بينهم وفي آياته ما لا يذهب على إفهام قارئه فلن يستطيع الدهر أن يذلهم. إن الفجيعة في مصر حركت أشجانا كانت كاملة وجددت أحزانا لم تكن في الحسبان، وسرى الألم في أرواح المسلمين سريان الاعتقاد في مداركهم، وهم من تذكار الماضي ومراقبة الحاضر يتنفسون السعداء، ولا نأمن أن يصير التنفس زفيرا بل نفيرا عاما. ويقول في موضع آخر حاشية مجموعة العروة الوثقى صاد 74، يقول نرى أهل هذا الدين الإسلام في هذه الأيام بعضهم في غفلة عما يلم بالبعض الآخر ولا يألمون لما يألم له بعضهم. فأهل بلوخستان كانوا يرون حركات الإنجليز في أفغانستان على مواقع أنظارهم، ولا جيش لهم جأش، ولم تكن لهم معرة على إخوانهم، والأفغانيون كانوا يشهدون تدخل الإنجليز في بلاد فارس ولا يتجرون ولا يتململون. وإن جنود الإنجليز تضرب في الأراضي المصرية ذهابا وإيابا، تقتل وتفتك، ولا نرى نجدة في نفوس إخوانهم المشرفين على مجاري دمائهم، بل السامعين لخريرها من حلاقينهم الذين احمرت أحباقهم من مشاهدتها بين أيديهم وأرجلهم وعن أيمانهم وشمائلهم. أما وقد مضى الزمن الكافي لظهور غدرهم وسوء نيتهم، فلا يوجد من الأهالي المصريين من يميل إليهم، بل لا يوجد إلا من يبغضهم ويود لو يعمل عملا لهلاكهم، ولكن الوهم هو الذي يجسم المخافة ويكبح العزيمة. فيا أيها المصريون، هذه دياركم وأعراضكم وعقائد دينكم وأخلاقكم وشريعتكم. قبض العدو على زمام التصرف فيها غيلة واختلابا، فقد رأيتم أنه أفسد شؤونكم وأقلق راحتكم وذهب من بلادكم لأعدائكم وأضر بمنافعكم العامة وقصد إلى التدخل فيما يختص بأموركم كالأوقاف. واستمر جمال الدين بهذا الأسلوب يوقظ المسلمين بوحي من دينهم كي يتعاونوا على مقاومة من يذلهم ويستعبدهم، ويكرر الأسلوب في عدة مقالات وفي عدة مناسبات. ومن بين المقالات التي كتبها في مجلة العروة الوثقى 17 مقالة من بين مجموعها وهو 25 هي شروح للآيات القرآنية الآتية: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أما بقية مقالات هذه المجلة وهي مقالات سياسية ضد الاستعمار الغربي فقد قامت على شروح لبعض الأحاديث الصحيحة، وبهذا يتضح في غير لبس كيف أقام جمال الدين كفاحه السياسي على أسس إسلامية لا خلاف فيها. أما بخصوص الاستعمار البريطاني في الهند فإن السيد جمال الدين فوق أنه رد على الاتجاه الطبيعي أو الاتجاه العلمي التقدمي الذي حاول به السيد أحمد خان أن يجعل الولاء للسلطة البريطانية مشتقا من تعاليم الإسلام وينشئ جيلا من شباب الهند يعاون الاستعمار باسم التقدمية في الإسلام، فوق أنه رد على هذا المذهب فإنه نفر من زعيم هذا المذهب بالكشف عن صلته بالبريطانيين في الهند وبيان رزايا الاستعمار في جانب العقيدة والوطنية والاقتصاد والاجتماع. وهكذا لم يفتأ يصور الإنجليز في صورة المنتهك للحرمة والغاصب والمستعبد، كما لم يفتأ يوجه نظر المسلمين إلى أن دينهم يحتم عليهم إجلاءهم عن ديارهم. يقول حاشية المصدر السابق صاد 33 ومئة، انتهت الحاشية. يقول مع أن دينهم دين الإسلام يرسم عليهم ألا يدينوا السلطة من يخالفهم، بل الركن الأعظم لدينهم طرح ولاية الأجنبي عنهم وكشفها عن ديارهم، بل منازعة كل ذي شوكة في شوكته. هل نسوا وعد الله بأن يرثوا الأرض وهم العباد الصالحون؟ هل غفلوا عن تكفل الله لهم بإظهار شأنهم على سائر الشعوب ولو كره المجرمون؟ هل سهوا عن أن الله اشترى منهم لإعلاء كلمته أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ لا لا، إن العقائد الإسلامية مالكة لقلوب المسلمين، حاكمة في إرادتهم، وسواء في العقائد الدينية والفضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم. وبهذا نرى أن ولاية الأجنبي على المسلمين كانت محور الخصومة في الفكر الإسلامي في ظل الاستعمار الغربي، بين محاور لقبولها وبين رافض إياها، كما نرى أن محاولة قبولها توصف بالتقدمية أو التسامح في العقيدة، بينما يوصف الجانب الآخر بالرجعية والتزمت. هذا ما كان من كفاح السيد جمال الدين للاستعمار الغربي كمسلم ناقد أو كداعية سياسي. التزم في دعوته السياسية مبادئ القرآن والسنة الصحيحة. أما منهجه الذي اقترحه ليجعل من المسلمين قوة متماسكة سائرة في الحياة حريصة على أن تكون سيدة نفسها، فيتلخص في هذه الجملة: أرجو أن يكون سلطان جميعهم جميع المسلمين القرآن ووجهة وحدتهم الدين. يقول شريحا ذلك حاشية المصدر السابق صاد 70 و71. يقول شارحا ذلك: أما المسلمون فبعد أن نالوا في نشأة دينهم ما نالوا، وأخذوا من كل كمال حربي حظا، وضربوا في كل فخار عسكري بسهم، بل تقدموا سائر الملل في فنون المقارعة وعلوم النزال والمكافحة، ظهر فيهم أقوام بلباس الدين أبدعوا فيه وخلطوا بأصوله ما ليس منها، فانتشرت قواعد الجبر وضربت في الأذهان حتى اخترقتها وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن الأعمال. هذا إلى ما أدخله الزنادقة فيما بين القرن الثالث والرابع الهجري، وما أحدثه السوفسطائيون الذين أنكروا مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو للنظر ولا تثبتها الحقائق، وما وضعاه كذبة النقل من الأحاديث ينسبونها إلى صاحب الشر صلى الله عليه وسلم ويثبتونها في الكتب، وفيها السم القاتل لروح الغيرة، وإنما يلصق منها بالعقول يوجب ضعفا في الهمم وفتورا في العزائم. وتحقيق أهل الحق وقيامهم ببيان الصحيح والباطل من كل ذلك لم يرفع تأثيره عن العامة، خصوصا بعد حصول النقص في التعليم والتقصير في إرشاد الكافة إلى أصول دينهم الحقة ومبادئه الثابتة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلم تكن دراسة الدين على طريقها القويم إلا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة ضعيفة، ولعل هذا يقول الأفغاني هو العلة في وقوفهم، بل الموجب لتقهقرهم، وهو الذي نعاني من عنائه اليوم ما نسأل الله السلامة منه. وما دام القرآن يتلى بين المسلمين وهو كتابهم المنزل وإمامهم الحق وهو القائم عليهم يأمرهم بحماية حوزتهم والدفاع عن ولايتهم ومغالبة المعتدين وطلب المنفعة من كل سبيل، لا يقنن لها وجها ولا يخصص لها طريقا، فإننا لا نرتاب في عودتهم إلى مثل نشأتهم ونهوضهم إلى مقاضات الزمان ما سلب منهم، فيتقدمون على من سواهم في فنون الملاحة والمنازلة والمساولة حفظا لحقوقهم وضنا بأنفسهم عن الذل وملتهم عن الضياع. وإلى الله تصير الأمور. ويقول: هل تعجب أيها القارئ من قولي إن الأصول الدينية الحقة المبرأة عن محدثات البدع تنشئ للأمم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتفضيل الشرف على لذة الحياة، وتبعثها على اقتناء الفضائل وتوسيع المعارف، وتنتهي بها إلى أقصى غاية في المدنية؟ إن القرآن حي لا يموت، ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود، ومن أصيب من مقته فهو منقود. كتاب الله لم ينسخ، فارجعوا إليه وحكموه في أحوالكم وطباعكم، وما الله بغافل عما تعملون. حاشية: المصدر السابق صاد 140. انتهى الوجه الأول.